سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الأعلى جل جلاله. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. والأعلى سبحانه هو الذي ارتفع عن غيره وفاقه في وصفه، فالأعلى ذو العلا والعلاء والمعالي. قال تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. واسم الله الأعلى دل على علو الشأن، وهو أحد معاني العلو. فالله جل وعلا تعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لألوهيته وربوبيته، وتعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد، وأن يكون له كفوا أحد، وتعالى في كمال حياته وقيوميته عن السنة والنوم، وتعالى في قدرته وحكمته عن العبث والظلم، تعالى في صفات كماله ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل. واسم الله الأعلى يدل على مطلق الجلال في الأسماء والصفات والأفعال، والجلال دل على الكمال والجمال، فأسماء الله كلها حسنى وكلها عظمى، لأنه سبحانه الأعلى في كل وصف. قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هو الملك الأعلى، له علو الذات والفوقية، وله علو الشأن في كماله وجماله. والله جل وعلا يجوز في حقه قياس الأولى بدليل قوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فإنه من المعلوم أن كل كمال أو وصف ممدوح لنفسه لا نقص فيه يكون لبعض المخلوقات، فالرب الخالق الصمد القيوم هو أولى به، وكل نقص أو عيب يتنزه عنه بعض المخلوقات فالرب الخالق القدوس السلام هو أولى أن يتنزه عنه. فالعلوم المتعلقة بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر الغيبيات لا يجوز فيها إلا قياس الأولى، أما القياس المحرم الممنوع فهو قياس التمثيل والشمول، فلا يدخل الخالق والمخلوق تحت حكم واحد بحيث يتماثلان في شيء من الأشياء أو يتشابهان. وتوحيد العبد لله في اسمه الأعلى يقتضي سلوكا يخضع فيه العبد لربه، أعلاه السجود للمعبود، ولذلك كانت الصلاة ركنا أساسيا من أركان الإسلام، وهي في جملتها فيصل بين الكفر والإيمان، لأنها تفصل بين معنى الخضوع والعبودية ومعنى العلو والربوبية، فهي اعتراف عملي من الموحد بأنه عبد، وتوحيد واقعي للإله الرب. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وتوحيد الله في اسمه الأعلى يقتضي أن يكون سلوك العبد في الحياة مبني على الإخلاص وابتغاء وجه الله، وأن تكون غايته الرفيق الأعلى. قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن، مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فاعتلى ببياني. سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن، مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فاعتلى ببياني. فتوافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول في إيماني. شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان، شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان. هو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الدان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.